أهلا بكم داخل موقع افهم كمبيوتر. الموقع اللي كانت فكرته الأساسية هي إننا نحاول حل أكبر عدد من المشاكل اللي بتقابل معظمنا أثناء استخدامات المختلفة، كما هتلاقي عدد كبير جدا من الخدع والأسرار اللي هتسهل عليك إنجاز الأعمال ديت وحل مشاكلك بالطبع. ومن خلال التواصل معانا يقدر يطرح مشكلة كل أمر لا نقدر نحلها. وكمان لو شايف نفسك كفء وعارف في غيرك يقدر ينضم لفريق العمل، وده طبعا هيكون من دواعي سرورنا. الموقع كل يوم بيزيد خدماته وميزاته، فتابعونا باستمرار. نتمنى لكم دايما وقت سعيد مع افهم كمبيوتر.